أحسن الله إليكم، أيهما يحج عنه الأول، الأم أم الأب؟ أولا إن كان أحدهما لم يؤدي الفريضة والآخر قد أداها فيحج على عن من لم يؤدي الفريضة، سواء كان ذلكم الأم أو الأب. أما إذا كان كلاهما لم يؤديا الفريضة وكان متوفين أو مقعدين فابدأ بأمك، وإذا يسر الله لك عاما آخر تحج عن أبيك، وهذا كله بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. نعم.